وهذا الذي ذكي عن طريق الصيد والقافيه هذا النوع من التمييز لا يخرج منه إلا القليل، ومع ذلك أباحه الشرع، ففيه إذن مخالفة للأصل. ما هو الأصل؟ وأن الزكاة لا تتم إلا بإخراج جميع الفضلات، وهذا لم تخرج جميع فضلاته، لذلك اعتبره مخالف للأصل. والحق أن هذا أصل بنفسه، لأنه ثابت بآية من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنفقنا عليكم فثبت أكل الطيب بآية القرآنية فصار أصلا بنفسه. فقولهم مخالف للأصل هذا فيه نظر، والأصل هنا هو معرفة هذه القاعدة، وهي أن هناك من التحكيميات والتكميليات ما يخالف الأصول، وهناك ما يوافق الأصول. ثم قال: يشير بهذا إلى تقسيم الوصف المناسب من حيثية الأخرى إلى أقسام أخرى. ينقسم الوصف المناسب من حيث اعتباره، ينقسم الوصف المناسب من حيث اعتباره وعدم اعتباره إلى أقسام أربعة. القسم الأول المؤثر، والثاني الملائم، والثالث المرسل، والرابع الغريب الملغى أو الملغى. هذه أقسام أربعة، ولكل واحد من هذه الأقسام ضابطه الذي يعرف به. عندنا المؤثر وهو أعلاه، ثم يليه الملائم، ثم يليه المرسل، ثم يليه الملغى أو الغريب. ما هو ضابط المؤثر؟ المؤثر فهو مفعول من اسم فاعل، من اثر يؤثر فهو مؤثر. وضابطه هنا هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع. فاذا راينا الشرع اعتبر عين وصف في عين حكم بنص، يعني نص على ذلك او اجمع العلماء على ذلك، نص على ماذا؟ نص على ان الوصف الفلاني، نص الشرع على ان الوصف الفلاني، ها، ان الوصف الفلاني هو عله الحكم الفلاني، او قل نص الشرع على ان النوع الفلاني من الاوصاف هو عله النوع الفلاني من الأحكام. أو يجمع العلماء خاطبة على أن الوصف الفلاني أي النوع الفلاني من الأوصاف هو علة النوع الفلاني من الأحكام، فهذا هو الذي يسميه الأصوليين بالوصف المناسب المؤثر. لماذا سموه مؤثرا؟ لظهور تأثيره بما اعتبر فيه، لظهور تأثيره بما اعتبر فيه. إذن ما ضابطه؟ هو ضابطه هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع. مثال الذي اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم بالنص، المثال الأول بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله: من مس ذكره فليتوضأ. فهنا قد اعتبر نوع وصف وهو المس علة في نوع حكم وهو لحظ الوضوء. لماذا اعتبر هنا؟ بالنص، حيث فهم من هذا النص النبوي أن علة لحظ الوضوء هي المس. من مس ذكره فليتوضا. واضح من النص ان عله وجود الوضوء في المسجد. مثال ثاني وهو الذي اعتبر عين الوصف فيه بعين الحكم باجماع العلماء. مثاله الولايه على مال الصغير. ما عله ثبوتها؟ الصغر. اجمع العلماء على ان ثبوت الولايه على مال الصغير علته او علتها الصغر. لا نازع احد من العلماء. العلماء اجمعوا ان الصغر وعله وجود الولايه على مال الصغير. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال الله عز وجل بعد ذلك اخبر الله عز وجل او اوجب على الاوصياء انهم اذا انسوا رشدا من هيتامهم فعليهم ان يسلموا لهم اموالهم. فان انستم منهم رشدا فادعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا ودبارا ان يكبر. من كان غنيا فليستعفف. إذن لا هي علة وجود الولاية على مال الصبي الصغر بإجماع الأمة لم ينازع أحد في هذا. هذا هو المثال الثاني لهذا النوع من الوصف المناسب. الوصف المناسب المؤثر هو الذي اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع. والمراد بالعين هنا النوع، أي نوع الوصف في نوع الحكم. والنوع كما نعلم هو النقول على كثيرين متحدين في الحقيقة، على كثيرين لكنهم متحدين في الحقيقة. أي هذا هو النوع. وإليه أشار بقوله تمام. يقول في البداية من المناسب، من هنا تفيد البيان أو تفيد البعضية، أي من أنواع الوصف المناسب المؤثر. ما هو المؤثر؟ قال فيه أي تماما هو الذي اعتبر نوع وصفه في نوع حكمه إلا بنص وإلا بإجماع. ثم قال هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الوصف المناسب. قلنا الوصف المناسب ينقسم إلى أقسام أربعة باعتبار ماذا؟ باعتبار تمام. هذا هو النوع الثاني الذي نسميه بالملائم، الذي نسميه بالملائم. ما هو؟ هو الذي يعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم بترتيب الحكم على وقت الوصف لا بالنص والإجماع. إذن يخالف النوع الأول من أي ناحية؟ أي من حيث أنه لا يعتبر بالنص والإجماع وإنما بترتيب الحكم على وقت الوقت، بترتيب الحكم على وقت الوقت. وهذا يندرج تحته أنواع ثلاثة، يندرج تحته أنواع ثلاثة. لأن اعتبار العين أي عين الوقت في عين الحكم بترتيب الحكم على وقت الوقت، إما أن يكون اعتبار عين الوصف، إما أن يكون اعتبار عين الوصف من باب النوعية وعين الحكم من باب الجنسية، حيث يكون الوصف نوعا والحكم جنسا. وإما أن يكون العكس. ما هو العكس؟ أن يكون الوصف جنسا والحكم نوع، وإلا أن يكون كل واحد منهما جنسا. فهذه أنواع ثلاثة تدخل في هذا القسم الذي يسمى بالملائم. مثال الذي اعتبر فيه نوع في جنس الحكم، اعتبر فيه نوع في جنس الحكم. دائما النوع عندنا هو المقول على كثير من المتحدين في الحقيقة والجنس، والمقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة كما يقول المناطق. إذا المثال اعتبار نوع في جنس الحكم، مثاله الولاية في النكاح، حيث اعتبر في تعليلها الصغر الولاية في النكاح، لا تنكح المرأة صغيرة إلا بوالي، لا يجوز نكاحها إلا بوالي بل الكبيرة أيضا. لكن لا علة، ما علة الولاية في النكاح؟ ما هي العلة؟ العلة الصغر. طيب الصغر جنس ولا نوع؟ نوع. تمام، صغر نوع اللي تحتوي أفراد، لأنه مقول على كثيرين متحدين، مثل فاطمة، عائشة، خديجة، هند، ليلى، كلها هذه صغار، كل هؤلاء الأبناء صغار. لكن إذا متحدون في الحقيقة ولا مختلفون؟ متحدون. طيب هذا الوصف الذي هو الصغر علة لجنس الحكم الذي هو الولاية. إذا الولاية جنس، الولاية تساب نواعد لك ولاية النساء ولك ولاية المال، هذان المتحدان لمختلفان مختلفان. إذا الولاية هنا جنس، قد اعتبر الشرع الصغر في الولاية، أي هل جعله، هل رتب حكم الولاية على الصغر أم لا؟ نعم، رتب حكم الولاية على الصغر في أي، في أي نوع، في أي نوع هذا؟ ها، في نوع ولاية المال. فقد أجمع العلماء على أن علة ولاية المال هي، ما هي؟ الصغر. أجمع العلماء على أن علة ولاية المال هي الصغر. إذن رأينا هنا أن الشرع قد اعتبر نوع الصغر في جنس، في جنس الولاية، لكن ليس هذا المثال نفسه، وإنما هو نوع منهم، إنما هو نوع منهم، ليس هذه الولاية نفسها هي ولاية النساء، وإنما هي ولاية المال. فقاس العلماء هذا النوع من الولاية على ذلك النوع من الولاية، تلك ولاية المال تجمعوا عليها، وهذه ولاية النساء قاسوها على ولاية المال، حيث جمعا الحكمين علة واحدة وهي الصغر. إذن هنا رتب الحكم على وفق الوصف، على وفق الوصف، ولم يرتب عليه بنص أو إجماع، وإنما على وفقه. كيف على وفقه؟ لأنه يناسبه ويوافقه، ولذلك جعل علة له. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو أن يكون المعتبر هو جنس الوصف في نوع الحكم، هذا النوع الثالث الذي دليل كذا. مثاله مشروعية جمع الصلاتين في الحضر ليلة المطر، جمع الصلاتين في الحضر ليلة المطر هو الحكم، علته الحرج والمشقة، الحرج والمشقة. طيب هنا الحرج والمشقة جنس أو نوع؟ جنس. إذا الحرج والمشقة يندرج تحته أنواع. أما الجمع فهل هو جنس ولا نوع؟ نوع. شرع الجمع بين الصلاتين في حالة الحضر ليلة المطر قياسا على جواز الجمع للمسافر في حالة السفر، لأن العلة واحدة. ما هي العلة؟ الحرج ودفع المشقة. إذن هنا اعتبر جنس الوقت في نوع الحكم تماما. هذا الاعتبار انثبت بنص أو إجماع، انثبت عن طريق الموافقة في التناسب، بمعنى عن طريق القياس، ثبت عن طريق القياس، والمثبت بنص أو إجماع. أما السفر فقد ثبت بالنص، ولكن الجمع أي جمع السفر ثبت لماذا؟ بالقياس، على أن هناك نصا يثبت الجمع، ولكن المقصود هو التمثيل لهذا النوع. بقي لنا النوع الثالث الذي ينزل الملائم. ما هو النوع الثالث؟ وهو اعتبار الجنس في الجنس، اعتبار الجنس الوصف في جنس الحكم، أي يبنى الحكم على الوقت، يبنى الحكم على وقت الوصف، لا بنص ولا بإجماع، وإنما من باب القياس كما ذكرنا. مثاله القصاص الذي شرعه الله عز وجل في حق من قتل إنسانا بمثقل، فمن قتل إنسانا بمثقل فإنه يختص منه. الحكم هو القصاص، والعلة هنا القتل العمد العدوان. وهل اعتبر الشارع جنس الوصف هنا في جنس الحكم؟ نعم، اعتبر جنس الوصف. ما هو القتل بمحدد في جنس الحكم؟ ما هو؟ ايوه، وهو القصد. اذن اعتبر القتل العدوان العمد عن طريق الآلة الحادة، اعتبر هذا الوصف هو قتل العدوان العمد في جنس الحكم اللي هو القصد، لأن القصد جنس وليس نوعا. إذا القصد يكون في ماذا؟ يكون ويكون هاي، لذلك فهو جنس. وكذلك القتل العمد العدوان هو جنس ولا نوع؟ جنس، إذ يكون في المحدد ويكون في المطلق. هذه الأنواع الثلاثة كلها مندرجة فيما نسميه أو يسميه الأصوليون بالوصف المناسب الملائم، وإليه إشارة بقول المؤلف هنا وإن لم يعتبر بدين، أي بالنص والإجماع، بل يعتبره من باب آخر. ما هو؟ بل ظهر لنا المناسبة بين الحكم وبين الوصف، أي ظهر لنا المناسبة، مناسبة ترتيب حكم على وصف الوصف. هل تظهر لنا المناسبة في هذه الأمثلة الثلاثة ولا لا؟ المناسبة ظهر بين الحكم والوصف في المثال الأول، وهو تعليل، أي تعليل الولاية للصغار. المناسبة ظهرت، ظهرت المناسبة للصغار، فجعله الشارع بالإجماع علة لجنس الولاية. وهذه الولاية من باب لا فرق بين هذا النوع من الولاية والولاية الأخرى التي أجمع العلماء على كون الصغار علة الله. وكذلك في المثال الثاني، هل تظهر المناسبة ولا لا؟ المثال الثاني تظهر، لأنه عندما نتأمل في حالة الجمع بين الصلاتين في الحضر بسبب المطر، فإننا نجد أن العلة المناسبة للحكم هناك هي جنس المشقة ورفع الحرج، وهذا النوع من الأوصاف قد اعتبره الشارع علة لهذا النوع من الحكم فيما اعتبر في حالة السفر. وكذلك في المثال الثالث نجد المناسبة ظاهرة ولا لا؟ المناسبة ظاهرة، وهي مناسبة القتل العدوان لترتب القصاص عليه. رتب الشارع القصاص على القتل العدوان وجعل القتل العدوان جعل جنسه علة لجنس القتل. فلماذا نخرج هذه الحالة التي هي جنس لماذا؟ جنس من الأوصاف وحكمها من جنس، يعني وصفها من جنس الأوصاف من جنس ذلك الوصف وحكمها كذلك من جنس ذلك الحكم. قال نعم أقوى هذه الأقسام الثلاثة، الأنواع الثلاثة التي تندرج تحت الملائم على مراتب ثلاثة، أقواها ما يذكره القاتل أي الأصولي الذي قسم هذا النوع إلى أقسام ثلاثة، أقواها اعتبار النوع في الجنس، ثم يليه اعتبار الجنس في النوع، ثم يليه اعتبار الجنس في الجنس. لماذا؟ لأن النوع أخف من الجنس، لأن النوع أخف من الجنس، فكلما كان الوصف أخف فهو أظهر، وكلما كان الحكم أخف فهو أقوى. لكن هنا قدم جانب الوصفية في النوع لأن الوصفة هو معرف الحكم، هو اللي يعرفنا بالحكم، هو اللي يعرفنا بالحكم. فكلما كان أخف كان المثال أو كان النوع من الأحكام أحسن. إذن هنا نبدأ أولا باعتبار النوع في الجنس، ثم نثبت باعتبار الجنس في النوع، ثم نثبت باعتبار الجنس في الجنس. قال هذا المثلث الذي هو مثلث المناسبه التي قالت او ما زال يساغ الكلام عن الوقت المناسب. الوقت المناسب سبق انه ينقسم الى احكام باعتبار، ما هي الاحكام التي ينقسم اليها وعلى اي اعتبار ينقسم اليها؟ احسن ان نقول ينقسم الى احكام اربعه باعتبار ماذا؟ يعني على أي اعتبار في الله؟ على أي اعتبار باعتبار كون الشارع يعتبره علة أم لم يعتبره علة تماما. إذن هذه الحيثية، إذن ينقسم الوصف المناسب إلى أقسام أربعة من حيث كون الشارع يعتبره أم لم يعتبره. القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة الوصف المؤثر، والثاني من الأحكام الأربعة الملائم، والثالث مما ذكرناه الغريب، والرابع من الأوصاف المرسل. سبق لنا الكلام على النوعين الأولين وهما نوع المؤثر ونوع الملائم. أما ضابط المؤثر عندهم فما هو؟ نعم، هو ما اعتبر فيه عين الوصف في عين حكم بنص أو إجماع. إذن فكل وصف مناسب اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه بواسطة نص حيث نص عليه الشارع، أو بواسطة إجماع حيث أجمع العلماء عليه، فإننا نسميه بالوصف المناسب المؤثر، نسميه بالوصف المناسب المؤثر. وهذا أعلى هذه الأحكام الأربعة، هذا أعلاها وأرفعها. النوع الثاني الذي سبق أيضا هو الملائم، ضابط الوصف الملائم كيف يضبطه أو ما هو الضابط الذي يضعه العلماء؟ لكن بأي كيفية اعتبره؟ نعم، إذن اعتبره الشارع بترتيب الحكم على وقت الوقت، لم يعتبره بالنفس ولا إجماع، لم يعتبره بترتيب التوحيد الحكم على وفق الوفق تمام. وهذا بهذا التعريف يشمل كل الناس بهذا التعريف لا بد يشمل ثلاثة أنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ نعم؟ باعتبار باعتبار كوني ووفي نوعا مع كون الحكم يمكن أقول باعتبار النوع الجنسي النوعين باعتبار النوع والجنسي في الوقت والحكم معا إذ قد يكون الوقت نوعا والحكم جنسا وقد يكون العكس وقد يكون كل من الوقت والحكم جنسا فكانت الأنواع ثلاثة أعلاها على هذه الثلاثة نعم اعتبار نوع الوقت في جنس الحكم يليه بعد ذلك يليه نعم جنس الوقت في عين الحكم فبعضه يقدم عن بعض الآخر مثلا المؤثر يقدم على الملائم والملائم في أنواعه الثلاثة يقدم بعضها على البعض الآخر على أي اعتبار يكون هذا التقديم يا ترى؟ هذا التقديم يكون باعتبار كون المقدم أخف من غيره باعتبار كون المقدم أخف من غيره لكن كيف ندرك الأخفية؟ ندرك الأخفية عندما نعرف ذلك التقسيم المنطقي الذي قسم المناطق إليه الجنس وذلك لأن الجنس عندهم منه أو من أقسامه الأعلى والأوسط والأقرب فالجنس ينقسم عند المناطق فيه إلى أقسام ثلاثة جنس عالي وجنس وسط وجنس قريب والقريب أخف من الوسط والوسط أخف من العالي والجنس كما عرفه المناطق هو المقيم على كثيرين مختلفين في الحقيقة فإذا أردنا هنا أن نعرف في باب الأحكام الأخف من الأجناس أي إذا أردنا أن نثبت هذه القاعدة فلننظر مثلا أو نأتي بمثال الخمر الذي مثل به المؤلف أو غيره من الأمثلة الشرعية الكثيرة فنقول مثلا الخمر محرم الخمر محرم بخصوصه ومعلوم بأن التحريم أوسع من تحريم الخمر بذاته أعلى وأشمل من الخمر ذاته في تحريم الشرب أنواع متعددة فهو جنس أعلى من تحريم الخمر بذاته هل هناك جنس أعلى من التحريم؟ نعم ما هو؟ وهو الطلب وإن الطلب يشمل الواجب ويشمل المحرم في الطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب تفصيل إذا الطلب جنس أعلى من ماذا؟ من التحريم هل هناك جنس أعلى من مطلق الطلب؟ نعم ما هو هذا الجنس الذي هو أعلى من مطلق الطلب؟ هو الحكم إذا الحكم يشمل ماذا؟ يشمل الطلب يشمل الطلب ويشمل أيضا نعم بنوعين الطلب اللي هو طلب مسجون به وطلب مخير فيه فلذلك عندما نطبق في مسجون في المناطق على نوع الثالث نجد في الجنس العالي والجنس الوسط والجنس والجنس القريب أعلاها نار أعلاها الحكم الذي هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث كونه مكلف على الحكم الشرعي. ثم أبناه ما هو حريم شيء بذاته أو يجيب شيء بذاته، وبين هذا الأعلى والأبناء أبناك متوسطة، بينهما أبناك متوسطة لدى الإحسان. إذا عرضنا أن يصدقه قاعدة في الجيد والإحسان، إذا نجد أعلى أبناك الإحسان ما هو الحكم أو كل خطاب الله الذي يعرف به الحكم الشرعي. أبناء أو أقرب لأبناء من هو حرم شيء بحرمه أو وجود شيء بحرمه، بينهما سمي نوعان، النوع الأول الطلب، النوع الثاني التحريم مثلا أو الوجود. التحريم بالنسبة للمحرمات أو الوجود بالنسبة للواجبة، إذن بينهما جنسان، هذا الجنسان يسميهما جنسان متوسطين. طيب إذن عندما نريد أن نقدم، ماذا نقدم من هذه الأجناس بالنسبة للإحسان؟ نقدم الجنس الأقرب، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يكون الجنس الأبعد هو آخر ما نحدده، آخر ما نحدده. هذا في باب الأحسان. والمسألة أيضا نطبقها في باب الأوصاف، نطبقها كذلك في باب الأوصاف. فنقول ما هو أعلى الأجناس في باب الأوصاف؟ هو مطلق الوصف، ثم يليه الوصف المناسب، ثم يليه الوصف المناسب المصلحي، الوصف المناسب المصلحي أو المستمل عن مصلحة، ثم يليه تعيين المصلحة بذاتها، وأن تكون مثلا ضرورية أو حاجية أو سنية. ونسمي قسم من وجهنا أربعة، قلنا أربعة. أعلى من كل منها هو الوصف، يليه الوصف المناسب، يليه الوصف المناسب المصلحي، ثم تعيين هذا الوصف المصلحي بأن يكون ضروريا أو حاجيا أو تسليما. من هذه القاعدة نطبقها هنا من أجل أن يخرج بنتيجة ما هي؟ دين أخف على غيره، دين أخف على غيره في الأوصاف وكذلك ذات. وإلى موضوع الإحسان أشار المؤلف بقوله أخف حكم من غمس الخمر، هذا هو أخف. لماذا كان أخف؟ لأنه ازداد قيدا، لأنه ازداد قيدا، لأن الأخف هو مزداد قيدا والأهم مزداد قرضا. في تحريم الخمر هنا ازداد قيدا، لأنه اجتمع في مرض، اجتمع في الحكم والطلب والتحريم وذات المحرم. انت سمي القيد اللي اجتمع فيه قيد، اجتمع فيه حكم، نقول هذا حكم شرعي. ثم الطلب المشترى الطلب الكسر المحرم، ثم التحريم، لأن هذا التحريم في الشرع محرم، ثم تحريم ذات معينة وهي الخمر. إذن هذا أخف من غيره، والذي يليه أخف مما قبله، والذي يليه أخف مما قبله. قول الوجود، هذا مثال ثاني. مسألة الوجود، صلاة الوجود مثلا، صلاة العصر أخف من مطلق ماذا؟ من مطلق الوجود، من مطلق الوجود. والوجود أخف من مطلق الطلب، والطلب أخف من مطلق الحكم، إذ الحكم أعم. إذا صلاة العصر أخف لأنها ازدادت قيدا، والحكم أعم لأنه ازداد فرضا. إذا كم من قيد اجتمع الآن في صلاة العصر؟ اجتمع قيد أربعة. القيد الأول، القيد الأول حكم خاص بذات المعين، الحيض الأول في الوجود، الحيض الأول في العبيدة أصلح للدعني الفاتح نقول الحكم إما الحيض الثاني يطلق الصالح يطلق الصالح ثم كونه واجب ثم كون هذا الواجب معين كون هذا الواجب معين ثم كيف يطلق الحكمين؟ ماذا يريد الحكمين؟ أي الحرام أي النخال بعد الإتقان ثم لا بعد الإتقان الحكم الشافعي كان النخال أيوة كان في الوصف أي قاعدة بعينها يطبقها في موضوع الوصف الأوصاف بعضها أخف من بعض الآخر فكون الوصف مناسبا مطلقيا ضروريا أو حاجيا أو تكليميا هذا أخف لما يسمع فيه يسمي أي أربعة تكليم كونه وصفا كونه مناسبا كونه مطلقيا كونه مثلا ضروريا أو حاجيا أو تكليميا هذا واحد أي مناسب خصصه بالعرف أي خصصه الأصولي العارف لماذا خصصه بمصلحة أول عندما يخصص بمصلحة رأسه وعندما يعين المصلحة بالضروري أو بالحاجة أو بالسيون يكون آخر وضدها إلا أن يخصص هذا الوصف المناسب للمصلحة ويكون هذا وصف المصلحين وإلا أن يخصص هذا الوصف المناسب بالنسبة ويكون هذا وصف مناسب وصف مناسب يبرأ المكتبة عن الوصف المصلحي هو الذي يجلب المصلحة أو يرأى المكتبة كذلك فما كان محل عندما يعين محل المصلحة محل المصلحة كونها ضرورية أو حاجية أو سنية قال لماذا ذكر هذه القاعدة أو ما هي نتيجة هذه القاعدة نتيجة هذه القاعدة أن يقدم الأخص على غيره هذه النتيجة لماذا ساق هذه القاعدة هنا في باب الحساب في الأوصاف من أجل أن تعرف نتيجة مهمة ما هي أن تقدم الأخص على غيره فمثلا عندما يوجد عندك وصف مناسب مصلحي ضروري تقدمه على الوصف المناسب المصلحي فقط والوصف المناسب المصلحي يقدم على الوصف المناسب فقط والوصف المناسب يقدم على ما على مطلق الوصف على قاعدة تقديم الأخذ لأن الضروري أخذ من مطلق المصلحة والمصلحة أخذ من مطلق المناسب والمناسب أخذ من مطلق الوصف ولهذا قدم وصف البنية على وصف الأخوة في الإرث كما قدم وصف الأخوة على وصف العموم لماذا؟ لأن البنية أخف من الأخوة لماذا كانت البنية أخف من الأخوة؟ لأنها أقرب الأخوة قدمت العموم لماذا؟ لأنها أقرب ثم العموم قدمت على بل العموم لأنها أقرب وهكذا هذه قاعدة مضطربة في الأبواب الفقهية والمسائل الفرعية ولذلك ترى المالكية يقدمون الأخص في مواضع فمثلا يقدمون شرط الصيد النجس على شرط صيد الحرير بالنسبة للصلاة مع أن كليهما محرم لا الصيد النجس ولا الصيد الحرير لكن لماذا قدموا هنا شرط الثوب النجس على الثوب الحريص، قالوا بأن الثوب النجس أخف بالصلاة من الثوب الحرير، وأن الثوب النجس محرم للصلاة، أما الثوب الحرير فهو محرم للصلاة وفي غيره. وكذلك قدموا في باب الصيف للمضطر المحرم أكل الميتة على أكل الصيد، قالوا لأن الصيد محرم على المحرم خاصة بخلاف فهو محرم في المحرم على المحرم وغيره. من بغر قائدة من يصدين لأخذت على غيره. وكذلك قدم على وجه المؤثر على وجه الملائم. لماذا؟ يعني المؤثر زاد قيدا على الوقت الملائم، لا هو القيد على حيث اعتبر في نفس الاجماع. وكذلك الوقت الملائم بعض انواعه مقدمه عن بعض اخر، ومثلا قدم اعتبار عين الوقت في الحياه، اي قدم نوع الوقت في الجزء. لماذا؟ لان النوع اخر. وكذلك الصورة الثانية قدمت على الصورة فايدة لوجود النوع فيها، والنوع أخذ يمكن. ثم قال هذا هو النوع الثالث من أنواع أقسام الوصف الجماعي، وهو الوصف الغريب أو الوصف الملقى. سميه غريبا لأنه غريب عن الشرع، وسموه بالغل لأنه قد ألغاه الشرع ولم يعتبره. الوقت المناسب عندما يلغيه الشرع ولا يعتبره، وإن ظهر للعقول أنه مناسب فلا يعلمه، لا يجوز التعليل به. الوقت الذي ظهر للعقول أنه مناسب للحكم ولكن يجبن الشرع ألغاه فلا عبرة باعتبار العقول، لأن الشرع مقدم على العقل. هذا النوع من الأوصاف الذي ألغاه الشرع هو الذي سن بالغريب ولا يجوز التعليل به، ومن قال به فهو غالق مخطئ. ومن ذلك أن يقدم الإنسان العبء في باب الكفارة في حق الملك الذي واقع جاريته، لو أن ملكا أميرا أو غنيا واقع جاريته في رمضان، فإن العقل قد يقدم كفارة العبء أو المال على كفارة الصيام. من باب ماذا؟ من باب أن الكفارة تسير أصل الغدر، وأن هذا الملك الذي واقع جاريته في رمضان لا يرجعه إلا ماذا؟ لا يرجعه إلا الصوم، لأنه هو الذي يؤثر فيه. هذا من جهة العقل، ولكن الشرع لم يعتبر هذا المناسب العقلية، بل شرع الكفارة بادئا بالعبء